أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا جيئنا من بأس الله إن جاءنا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أري إلا ما وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب

حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا قلتموا لن يبعث الله من بعده رسولا إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا قلتموا لن يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم في آيات الله بغير سلطان أتيهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم سلطان أتيهم سلطان أتيهم سلطان أتيهم آيات الله بغير سلطان أتاهم آيات الله بغير سلطان أتاهم أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا آمنوا آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا موسى وإني لأظنه كاذبا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا موسى وإني لأظنه كاذبا موسى وإني لأظنه كاذبا إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا موسى وإني لأظنه كاذبا موسى وإني لأظنه كاذبا فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد أهدكم سبيل الرشاد يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار متاع وإن الآخرة هي دار القرار دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزي إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك